بارك الله فيك. هل يجوز للمسافر أن يسافر من بلد إلى بلد ما بقصد العمل لمدة سنة أو أكثر، ويعتبر نفسه مسافر ويصلي صلاة المسافر؟ يعني يقيم تعيين السنة؟ نعم. ومسافر ما لم يجمع إقامة، إذا أجمع إقامة فهو مقيم. السلام عليكم. عليكم السلام.